السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا نتحدث عن الكحول الذي هو أصل الخمر، أم الخبائث. إذا كانت الخمر هي أم الخبائث، فالكحول هو أم الخبائث، كما ذكرنا في اللقاء الفائت. وتكلمنا عن قضية حرمة الخمر، وأن هذا أمر وفاقي متفق عليه، وذكر أهل العلم من الكتاب والسنة وما فهموه وما درسوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الخمر لا يقترب المرء منه مطلقا، يعني يكون يجتنب بكل وجه. وهذا الاجتناب تكلمنا عن مساربه من حيث الامتشاط والادهان والاستعمال والتضمخ به وتحويله حتى الخل، أن يكون هو خمر نفسه نشتريه هو خمر وبعدين نحوله إلى خل، إلى غير ذلك من الكلام الفائت في اللقاء في المجلس الماضي. وانتهينا في المجلس الماضي إلى الشق الثاني بقى. قلنا الشق الأول هو قضية الحرمة وعدم الاقتراب وكده. القسم الثاني هو النجاسة، وقلت لك في اللقاء الفائت أن النجاسة يا إخوة مش مختلف فيها، وإنما اشتهر ذلك، يعني صار اشتهارا. عشان كده قلنا في أول المجالس دي أنك لابد أن تحرر القول. القول في المسألة مسألة خلافية، الخلاف ده شكله إيه؟ هل هو خلاف ضعيف، قول ضعيف وقول تاني قوي، عشان أنزل عليه بحكم الضعيف، أنه ضعيف ده بقى لا يفتى به ولا يجوز أن حد يفتى به ولا غير ذلك. هذا القول شاذ مثلا، خطأ، يخرج بره الأمر. لازم تقيم الأقوال يا إخوة، إنما إن إحنا ننشأ على قضية إن نقول مسألة خلافية وكل واحد يأخذ بقول ولا ينكر في الخلاف، ده ما ينفعش الكلام ده. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الخلاف له شكل، إنك أصلا متعبد بأنك لابد أن تأخذ أولا بالراجح، نمرة واحد. نمرة اثنين، الراجح ده إنما يكون يتكئ على الكتاب والسنة، بقدر قوة الاتكاء على الكتاب والسنة والأخذ منهما بقدر ما يقيم القول. فلذلك إحنا عايزين نقول إن مش كل أمر هنقدر نقوله هو خلافي يبقى نقول كل واحد ياخد بقول، لا، إنما الخلاف المستوى الطرفين، الخلاف اللي كل له ما أخذ الدليل اللي هو زي ما بيقول ابن عبد البر رحمه الله يقول إذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين، يبقى ده خلاف لا يعتبر، لأن المسألة وفاقية إجماعية. عشان لا تدخل الأقوال الشاذة وكده وبيبدأ يعمل بها الناس زي ما هتشوف كده. يبقى إحنا عاوزين نتكلم بقى عن قضية النجاسة، نجاسة الخمر. لن أبدأ معك بالإجماع، مع إنه هو ده قول طائفة من أهل العلم زي ما قلنا قبل كده، إنهم قالوا لما تستدل استدل الأول بالإجماع، لكن سأبدأ معك بالأدلة والإجابة عن المعترض وتقرير الإجماع بعد ذلك، عشان أنا عاوز يكون آخر شيء في ذهنك، لأن عارف أن المنتشر بيننا وكنا جميعا نحفظه كده أن المسألة خلافية، لا سيما إذا كان بعض مشاهير المعاصرين مثلا يأخذ القول الآخر، وإحنا خلاص يبقى هو ده القول، مش معقول، مش ممكن هيبقى يعني ضعيف أو كده، فبدون تقييم يعني لهذا القول. فالقصد يحكم أن الخمر نجسة، يدل على ذلك قول الله عز وجل ويصف الخمر أنها رجس من عمل الشيطان. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إيه الرجس بقى؟ ما هو الرجس؟ قال أهل اللغة الرجس في لغة العرب هو النجاسة، وهو كل مستقذر تعافه النفس. وقيل أن أصله الرجس، وهو العذرة والنتن، البراز يعني عزك الله كده. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروسة للاستجمار، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها رج أو رج. شفت ذا الروسة دي اللي هي إيه؟ عزك الله البراز بتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها، قال ده ما تستجيش هتنجز زيادة، دي مش هتنظف. وقد وصف الله تعالى الخمر بهذا، فدل ذلك على نجاسته. هو هنا احنا عايزين نقول ايه؟ ان الـ ان الـ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايه؟ انها رجل، وربنا قال عليها ايه؟ رجل. شفت الاتفاق ده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رجل على وصف عيني، على شيء وقع بقى على الواقع. مسك الروسة البراز لما قلت يا ابي براز راح عمل ايه؟ القاه قال لا انها رجل، يبقى نجاس مش كده ولا لا؟ طيب لما نيجي في القران نلاقي ان رجس من عمل الشيطان يبقى ايه؟ يبقى هي النجاسه. يبقى كانه ايه؟ السنه فسرت القران بالدليل العملي، وطبعا هذا قوي جدا. وكذلك يقول بعض اهل العلم ويدل لهذا يدل عليه مفهوم المخالفه. عارفين يا اخوه في اصول الفقه في حاجه اسمها مفهوم المخالفه، عمده الاصوليين في ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لأن ده مما يفهم من المخالفة. طبعا في بحث في أصول الفقه على قضية المفهوم، لكن اللي عايز أقوله بس إن مفهوم المخالفة يعني إيه؟ يعني من أشرك بالله شيئا دخل النار، إذا لم يشرك دخل. خلاص فهمت إزاي؟ ده مفهوم المخالفة. فقال لك مفهوم المخالفة ده مفهوم في إيه؟ قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى وصف شراب أهل الجنة بضد ذكر صفة الخمر خالص اللي في الدنيا، فقال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، مش كده؟ وحيث ان كل صفة للشراب المذكور في الجنة، شراب الخمر المذكور في الجنة ليست هي في خمر الدنيا، دل ذلك على ان كمان صفة الطهور ايه؟ مش من الدنيا. يبقى كانت يبقى لما ربنا يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تعرف الخمر ايه؟ نكتة، لان هي بقت بضد زي ايه؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بيجيله صداع ولا بيتعب ولا بيتوه دماغه بتروح ولا بيسكر ولا الكلام ده. طب خمر الدنيا بيصدع وبيسكر وبيحصل له بيأمى وبيحصل له كده، يبقى اذا بمفهوم المخالفه انها كل صفه لها الضد، يبقى الضد هنا هنقول ان هو ايه؟ الطهور ضده ايه؟ هنقول يبقى هو نجس مش طهور. طيب وكذلك ما استدل به اهل العلم أن الله عز وجل أمر باجتنابها، قال فاجتنبوه، مش كده؟ والأمر بإراقتها وأمر بإراقتها وكسر دمانها، اللي هو الظروف اللي هي العلب يعني الأوعية اللي هي فيها، وشق ظروفها وغسل أوانيها واستخباس الشرع لها مما لم يرد مثله ولا قريبا منه، مما لم يرد مثله ولا قريبا منه في البول. ما حصلش النهي ده كله عن البول، تصور البول ما حصلش فيه النهي ده كله، حصل طبعا فيه نهي يعني، بس اقولك ما حصلش النهي ده كله. فيثبت النهي في البول على قلة ما وصف فيه او على ولا يصف في الخمر على كثرة ما وصف فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والتمسك بعموم الامر في اجتنابها كاف في القول بنجاستها. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقول عام كده؟ فاجتنبوه، يبقى اجتنبوه يبقى ايه؟ من كل وجه. فده يدل على انها ايه؟ كاف في القول بنجاستها. طيب عندنا نقاش مع القول الاخر في طائفه من اهل العلم قالت لك لا والله ال- ال- ال- ال- الخمر دي ما اقدرش اقول انها نجس، وانما اقدر اقول ان هي نجاستها نجاسه حسيه بتاع ده عينيه حسيه مش عينيه. يعني ايه حسيه مش عينيه؟ يعني مجاز يعني، زي بالظبط ايه؟ انما المشركون نجس. فقال دي نجاسه حسيه، انا لو سلمت على ابو جهل مثلا رحت ايدي، لا. فقال دي نجاسه معنويه مش نجاسه حسيه زي النجاسات البول البراز وغيره وكده. طيب يا جماعه ايه الدليل على ان هي نجاسه حسيه؟ احنا المهم ان احنا بس انا عايز اقول لك حاجه، ان هم اتفقوا الان جميعا على ان كلمه ريكس نجاسه. فهمت بقى الحته دي؟ كلهم قالوا ان ريكس نجاسه، بس بعض العلماء قال لك النجاسه دي مش حسي، لا دي معنوية. طيب ايه دليلهم على كده؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى قرنها في الآية المذكورة بالميسر والانصاب والازلام، وهذه ليست بنجسة العين وان كانت محرمة للسماء. انما الخمر ها، وبعدين بقى والميسر والانصاب والازلام، الانصاب الحجارة اللي كانوا بيسبحوا عليها، والازلام التلت سهام، سهم مكتوب عليه افعل وسهم مكتوب عليه لا تفعل وسهم فاضي، فكان يخلصه ببعض كده ويشد عشوائي يطلع افعل يمشي ما تفعلش خلاص طلع الفاضي دي التاني. كل دي ما فيهاش نجاسة، ما حدش يقول بنجاستها. إذن طالما الخمرة معطوفة على قبلها يبقى تستوي في الحكم. طيب الدليل الثاني هو إنه قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم التحرمها أرقوها في طرق المدينة، ولو كانت فيها نجسة حسيا لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب بالنسبة بقى للكلام الأول اللي هو أن الله سبحانه وتعالى قرنها بالنسبة، هو يا إخوة كل المعطوفات المقرونة إنما يستوي حكمها ولا ربما اختلف حكمها. يعني مثلا قال الله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. طيب آتوا حقه أخرجوا الزكاة يوم تحصد الزرع، صح؟ زكاة الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار دي واجبة ولا لا؟ واجبة، ولازم عليه فرض عليه انه هو يخرج الزكاة الزروع والثمار اذا كانت بلغت نصابها، مش كده؟ طيب امال دي واجبة حكمها واجب، واجب الاخراج ان يخرج منها. امال كل بقى ده واجب ان انا اكل؟ من السنة الاول ما تطلع بكرة الثمرة تاكل منها، لكن هاد ده واجب؟ لا مش واجب. يبقى خدت بالك من ان عطف هنا مستحب او مباح على واجب، يبقى اختلفوا في الحكم ولا لا؟ يبقى هو ده بقى القاعدة اللي قررها الامام النووي رحمه الله في المجموع، وقال انه ليس كل ما عطف على اخر استويا في الحكم. دي مسألة، دي قاعدة. الشيء الاخر، القاعدة الثانية هي انه قول الله عز وجل ان هو قرنها بالاوصاف، قالوا الله عز وجل رجس، يعني يقول الذين امنوا انما الخمر والميسر وانصاب الازلام رجس من عمل الشيطان. هل كلمه رجس دي هي صفه ولا ايه يا اخوه؟ رجس صفه، صفه النجاسه الموصوف انه رجس. هل هذه الصفه تعود على اول مذكور ولا تعود على الكل؟ وخلي بالك لان دي مساله اصوليه. يعني عندنا دلوقتي الموصوفات بشيء، هل كل هذه الموصوفات رجع عليها الوصف ولا رجع على بعض الموصوفات وبعضها لا؟ هنا خلاف بين اهل العلم، اذا حصل عطف بين اكثر من حاجه واتوصفت كلها بشيء في خلاف بين اهل العلم. فبعض العلماء يقول هو يرجع على اقرب مذكور او اول مذكور. انت بتيجي تقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، كل دي معطوفات على ما قبلها، مش كده؟ بعض اهل العلم يقول لك لا، هي راجعه للكل، يبقى الصفه هي رجس، دي صفه الكل انها رجس. طب خلينا نقول بقى انها صفه الكل، مش هي صفه الخمر بس، صفه الكل انها رجس من عمل الشيطان، اي انها نجسه. طيب هيخرج من ذلك المجموع نقدر نخرج مفرداته ازاي؟ قال لك تخرجوا بالكتاب او السنه، صريح الكتاب او صريح السنه او الاجماع، مش كده؟ يبقى اذا خرج احدها بنص او اجماع خرجت من الحكم. طب ما احنا قاعدين نعدي بقى النصوص كلها اللي فاتت دي في انها رجس ونجاسه، اللي هو بقى هقول لك بعد كده انها في اجماع انها نجسه، ده ايه؟ اخرجت الخمر من هذه الصفه. طيب عندنا شيء اخر عاوزين نتكلم فيه، هل الاصل في الخطاب الحقيقة أو المجاز؟ الأصل في الخطاب الحقيقة، فلما نقول إن هي ليست خمر حقيقية وإنما معنوية رحنا للمجاز، يبقى ده لا يصار إليه إلا بقرينة. فهمت إزاي؟ طيب طبعا الجواب على الأول ده أنا كده ذكرت لك الجواب عنه إلا حتة واحدة بس، هي أحسن حاجة جزاك الله خير، اللي هي إيه؟ الإجماع. لسه ما ذكرتش، أنا حاجة أذكر لك الإجماع بقى، ذكرنا النصوص اللي فاتت أهو وهذكر لك الإجماع. الوجه الثاني القول الثاني اللي هو بيقول لك انه الصحابه ارقوها في ارقوا الخمره في طرقات المدينه، وده ثابت طبعا في الصحيحين غيرهم، ان انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيده رضي الله عنه ونفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر، فنادى مناد ان الله عز وجل قد حرم الخمر. قال فقال ابو عبيده ايه ارقها يا انس، وابو طلحه قال ارقها يا انس فيرحمك الله، فراح ارقها رفضوه. وبعدين قال لك ايه فجرت ازقه المدينه من ذلك انهار. وكمان بيحتاجوا بحديث اخر اللي هو مر معانا الرجل اللي هو كان جايب مزاده او مزازه للنبي عليه الصلاه والسلام مليانه خمره كده قربه كده فيها خمر هديه. قالوا لم تعلم ان الله حرم الخمر؟ فسار رجلا بجواره قال ما قلت له؟ قال قلت له ان يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. راح الرجل فتح المزاده ودلاها في الارض. لو كانت نكته كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. قالوا ايه؟ لو كانت نكته كان نهاه عن ذلك. طيب الكلام ده هل له جواب؟ له جواب. ايه جوابه؟ احنا يا اخوه لما بنيجي نتكلم في القضايا الشرعيه بنراعي كما قال الشافعي رحمه الله لابد من مراعاه القواعد الكليه. فمثلا بتتكلم عن حاجه فيها ضرر تراعي قواعد الضرر. فانت بتتناول الادله بتعمل ايه؟ بتشوف كميه الضرر شكل الضرر ايه. تقدر من خلال ذلك تستكشف الخطاب الشرعي ايه هو. او يختلف العلماء بالسبب. فاحنا بنيجي نتكلم عن القواعد الكليه لما ننظر الى هذه القضيه من خلالها نقول انه لابد من التخلص من هذا المحرم. وانه لما امر باجتنابه من جميع الوجوه صار امرا خطيرا، لدرجه ان احنا مر علينا الحديث بيقول ان هو لعن فيه 10، فصار الامر خطير جدا مش كده؟ يبقى كون ان انا افهم من الادله شيء من التساهل لابد ان يحرر. ليه؟ لان الامر خطير جدا جدا، الخطاب الشرعي خطير جدا، فلابد من اجتنابه. تبقى انت في جانب وهو في الجانب الاخر، زي الشق كده، تبقى انت في الشق الشقاق يقول لك تبقى انت في شق وهو في شق اخر، لابد يكون كده. فنقدر نفهم الادله على هذا الضوء. طيب مساله ان هم القوا الخمره في ازقه المدينه أجاب عنها أهل العلم بأجوبة. منها أنهم قالوا أن الخمرة لم تعم جميع الطرق بحيث تصير نهرا كما يتصور، وبحيث تكون بالكثرة التي لا يتحرز منها. أنت فكر كان عندهم خمرة في البيت قد إيه يعني؟ عشان يطلع كل بيت يرمي من عنده كمية الخمرة من عنده، ثم تلاقي أنهار والناس لا تنزل تعوم وتسبح وبتاع ويبقى خيال كده واسع، مفيش كده. المسألة مسألة كمية موجودة عندهم صحيح، موجودة في كل بيت، لكن مش لدرجة انها تبقى ايه؟ تبقى تعم المدينة كلها. اصل المدينة اتغرقت زي فيضان يعني خمرة ولا ايه؟ طبعا ده يمكن ان هو يتصور. فلابد انها لم تعم ايه؟ طرق المدينة كلها. وفي وجه اخر هيدعم الوجه ده ان هم دلوقتي في طرق معينة، تعرف طرق الايه؟ المايلة. كما زي تعشوف طرق مايلة عشان تصب في حتة بعيدة فتجري تتصب في حتة بعيدة. فما تقوليش ان مش ممكن ان يتحرز منهم. بل انما جرت في مواضع يسيره يمكن التحرز منها. وجه اخر ان الصحابه رضي الله عنهم انما فعلوا ذلك في الطرقات لانهم لم يكن لهم ابار ولا سراديب ولا سروب. تعرف بتلاقي عندنا مثلا يقول لك ايه؟ عندنا وادي حوف مثلا في حلوان. عندنا ايه وادي حوف ده؟ كلهم هنا طالعين نلاقي في منطقه اسمها وادي حوف. ايه الوادي ده؟ لكن الوادي ده كان هو بيعمله حته كده كبيره لما المطره تكتر ولا حاجه تتسرب فين؟ في الحته الغطسه دي. فما تعملش اشكال في الطرق والكلام ده. فبيقدروا يصرفوا المياه في هنا. قال لك ما كانش عندهم الصحابه الابار والسراديب والسروب وهذه الامور عشان يريقوها في هذه الابار. انت عارف بس طرنش عزك الله في بيوت كده تعيش على الطرنش، تلاقي في حفره كبيره تحت الارض وتلاقي بقى اللي نازل من الحمامات ده بينزل في الحفره دي. تيجي بقى كل مده كده عربيه بماطور كده تروح منزله خرطوم جوه الشحشاب مفضيه الايه الاوضه اللي تحت الارض تمشي. والبيوت عايشه على كده يعني في حاجه كده ايه، حاجه تحس ان انت رجعت 1000 سنه لورا، حاجه قديمه كده. اشتغل بس ان الطواغيت دول نحن. ولذلك بقى يعملوا معانا كده، تطلع انت في امريكا بقى المطر حصل سيول تلاقي الشارع نشف وانت واقف تقول شوف التقدم شايف. فتعظم الكفار دي من الخطط هؤلاء المجرمين، دايما يخلوك في تخلف وبتاع. ولذلك ايه اللي حرف محمد عبده؟ ما هو كده كان بيسمي الاثر الصبر الحراف في عقله، والحراف ايضا في ايه؟ في الشكل اللي موجود. كان بيقولوا ريحه الجبنه المش والبصل والبتاع تخش جوه تقول انا قاعد مع طارق علم انا ولا قاعد فين بالظبط؟ ايه المنظر ده؟ كانوا بيخلوا المنظر ده عشان تبقى لعلنا ان شاء الله لو استرقنا الغزو الفكري. اللي انا عايز اقول لك بس ان هو ايه؟ ما كانش عندهم الا حاجه زي كده. فما اقدرش انا اجيب الخمره اللي في بيتي واروح الاقيها في الطراز، ما عنديش حاجه زي دي. طب الامر واجب دلوقتي يا جماعه، ده رجس من عمل الشيطان. بسرعه بسرعه، حتى ان سيدنا طلحه رضي الله عنه او ابو طلحه رضي الله عنه هو بيشرب، جاب الكاس اللي في ايده قال له ورخه يا انس، خلاص حتى الكاس ده مش هشربه، الباقي ده مش هشربه، واخد بالك؟ يبقى هم لابد ان الامر على الفور تنفيذه. طيب المضره الاكبر بقى لما نشوف المضره، نقول ان الامر ان انا ادلوها في الشارع وتنشف الصبح زي ما هقول لك دلوقتي ان هي بتنشف بسرعه، ولا اني انا واتحرز منها وانا ماشي وخلاص، ولا ان انا اخر الامر لحد ما اشيل بقى على كتفي وامشي لي بقى شويه كام كيلو لحد ما ادلوها في حته بعيده بعيد عن المساكن. شفت ازاي؟ فلذلك تعجلوا الامر رضي الله عنهم، لانه لا يجوز تاخير ما وجب على الفور. طيب كذلك وجه اخر ذكره العلماء، ان القصد بالاراقه كان لاشاعه تحريمها، فاذا اشتهر ذلك كان ابلغ في البيان والبلاغ، وتحمل اخف المفسدتين لحصول المصلحه العظيمه افضل ومقدم عند اهل الاصول. ده معلوم ان المفاسد اذا تزاحمت قدمنا اخف المفاسد، قدمنا اعظم المفسدتين او اخف المفسدتين وتحملنا الايه اهو كده، يبقى لازم تجتنبها، تجتنب المفاسد. فهو دلوقتي احنا عاوزين نعمل بلاغ للناس عام عشان يبلغهم بسرعه، لان الخمره خطيره جدا جدا زي ما شفت الادله في اللقاء اللي فات. يبقى نعمل ايه؟ فكان الامر انهم ارقوها في الشارع عشان يشاع، ده يظهر يتعرف. لكن لما كلموا الصحابه في الاذان رضي الله عنهم في الصحيحين قالوا عن انس رضي الله عنه قال لما قدم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه قلنا نتحين اوقات الصلاه فنصليها، فقلنا لو اننا اتخذنا بوكا كبوك النصارى، او اتخذنا بوكا كبوك اليهود، او ناقوس كناقوس النصارى. وكانت قصه الاذان المعروفه، هم بيعملوا كده ليه؟ قال عايزين نعرف الناس كلها من الوقت الصلاه جت، اللي موجود في السوق واللي موجود. فتعرف سيدنا عثمان رضي الله عنه لما عمل الاذان بتاع الجمعه عمله فين؟ قال لي يروح يأذن في السوق عشان الناس المشغوله تعرف ان خلاص الجمعه خلاص على وشك، فيخلص ويرجع بدل ما الوقت يروح منه. فهمت ازاي؟ ولذلك ذهب الطائفه من اهل العلم انك تقول حي على انك انت تقول الصلاه خير من النوم في كل الصلوات عشان الحد نايم يصحى ويستجيب، والمناره بقى والراجل يقف عالي والحاجات اللي انت عارفها في فقه الاذان ده. يبقى الكلام ده كان ليه؟ عشان يساعد، فلما يدلي في الشارع الناس تبص تلاقي فيه حاجه وصغر وميه وحاجات، هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ بقى الخمره اتحرمت يا جماعه، ما عرفتوش ولا ايه؟ من الارض ده دي خمر، بلد مش ميه، ده خمر مش موجود. ده ليه؟ خلاص يبقى الامر يبقى بشكل اقوى. وكذلك من الاجوبه عليه انهم قالوا انها انما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنكب إلى الأسربة والحشوش والأودية وتستهلك فيها، وهذا الأمر يؤخذ مما رواه مما ذكره ابن حجر في الفتح وحسنه وأجوده عن من في ما أخرجه ابن مردوي رحمه الله الجميع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة صب الخمر، قال فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي. هي ارتنقعت ازاي؟ لو الشوارع مستويه مش هتنزل مش هتهبط، يبقى الشوارع كانت معوجه. جمعه الشوارع اللي فيها انحدار، عشان تعرف ان هم ما راحوش لاي شارع. الشوارع اللي فيها انحدار لو وقع عليها قامت نزلت بسرعه لبطن الوادي. طيب عندنا كمان وجه اخر، وهو ان الخمره دي يا اخوه بتتبخر بسرعه جدا جدا، ولذلك بيعمل ايه؟ انت تحط الريحه من دي او الابعد مثلا هو العافيه، يروح راشش الريحه على نفسه كده، تلاقي المكان كله فاح عبقا بالرائحه، خدها استمرت وطار يصير بيها في الاماكن. ولذلك تبص ايه؟ بيتبخر بسرعه قوي وبينشف بسرعه قوي وبيأثره يروح بسرعه جدا. ولذلك لن تثبت على الارض. طب في اللي اتقل من الخمره بكتير والصحابه رضي منه بالاستحاله، وقدرت ان هو يبقى موجود يطير، يبقى عملوا لنا ايه؟ استحاله خلاص، راح بخر الشمس خلصت خلاص ما فيش حاجه. في من هو اثقل منه بكثير واوضح منه بكثير ولم يختلفوا، ما فيش كلام انه نجس برضه. عارف ايه هو؟ البول. فمثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زياده، وكانت تبول ولم يكونوا يرثوا من ذلك شيء. كده لما يكون يرشوها من ذلك شيئا. الله. طب هو ايه ما بيرشوش ليه؟ قال لك ما بيرشوش لانه الـ الـ الـ البول الشمس بتضرب فيه فيستحيل فيتبخر فيبقاش ليه وجه. انت تعرف بقى لو ان واحد قال ان البول طاهر واحتج بالحديث ده يمكن يبقى كلامه اوجه من اللي قال ان الخمره طاهره. كلامه كان يقول اوجه وده في المسجد كمان خلي بالك، ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام مش اي حاجه، ومع ذلك يبقى كلامه اوجه شويه، ومع ذلك لم يستدل العلماء ابدا. مش تعرف بس القول ده بقى لما اقول لك انه شاذ هتعرف العلماء قالوا شاذ، القول ده مش صحيح. ليه؟ لانه لم يقل هذا العلماء، وانما قالوا هو البول ده نجس كما هو حتى لو كان في المسجد الشمس اثرت عليه واحالته. يبقى اذا الاستدلال بهذا الحديث على هذا الموضع في الحقيقه استدلال خطا، واضح ان هو خطا. فاذا كان يتحمل بول الكلاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه انها تؤثر فيها الشمس، فلن تتحمل الخمره في غير المسجد اولى ولا ايه؟ طبعا ده يعني ايه لا يختلف فيه. طيب هقول لك بقى اجماع، وبعدين اقول لك فرع بتاع الاثيلي والميثيلي والعبره بالصفه. الاجماع بص يا اخوه بقى المساله دي لها شركين، خلي بالك معايا، لان احيانا بقول لبعض الاخوه مثلا نقول له ايه؟ نقول له دي مساله وثقيه اجماعيه، اجيب لك الاجماع؟ يوم يقول لي لا ما انا هجيب لك الخلاف، هقول لك اقوال المختلفين. فالمساله هنا مش ان انا بقول لك الاجماع بس، لا ده انا بقول لك ان العلماء وصفوا القول الثاني بوصف يخليك ما تقولش ان في خلاف بقى. هقول لك ازاي. خلينا نتكلم عن الاجماع الاول. الاجماع ذكره الامام النووي رحمه الله في المجموع عن ابي حامد الغزالي صاحب الاحياء رحمه الله، قال فالاجماع على نجاستها، او انعقد الاجماع على نجاستها. طيب قال العيني في كتاب البنايه قد انعقد الاجماع على نجاستها، يعني نجاسه الخمر. قال ابن جزي في القوانين الفقهيه في كتاب البيوع نجاسه الخمر والخنزير ولم يذكر فيه خلاف، اشاره الى الاجماع ايضا. ادي عندنا اهو من ساق الاجماع. طب في حد ثاني ساق الاجماع بقى وزود له حته كده، اللي هي اللي انا عايز اقول لك الشق الثاني بقى، مش الاجماع بس، ده وصف القول. شوف هنا قال ايه بقى الامام ابن رشد الجد، انت عارف ابن رشد الجد والحفيد الاثنين فقهاء. قال ابن رشد الجد في المقدمات والممهدات لا خلاف بين احد من المسلمين اعلمه في ان الخمر نجسه الا ما ذهب اليه ابن لبابه في ان نجاستها مختلف فيها، وقوله خطا صراح بلا خلاف، وقوله خطا صراح بل لا خلاف انها نجسه تنجس الثياب والماء والطعام. عايزك تنتبه معايا بقى، النص ده ما فيهوش الاجماع بس زي النصوص اللي فاتت، لا ده بيوصف القول الثاني انه ايه؟ خطا صراح، يعني واضح جدا جدا. حفيده بقى ابن رشد الحفيد بيقول ايه في بدايه المجتهد في باب البيوع؟ قال اسباب الفساد العامه في البيوع المطلقه والنجاسات على ضربين، ضرب اتفق المسلمون على تحريم بائها وهي الخمر وانها نجسه الا خلافا شاذا في الخمر، اعني في كونها نجسه. شفت ازاي وصفوا بايه؟ يبقى عندي خطا صراح والتاني بيوصفوا بايه؟ شاذ. خلاص؟ طيب القول اللي انا قلت لك بعضه دلوقتي عشان ااجل الشق الثاني اللي هو عن العيني في البنايه، قال قد انعقد الاجماع على نجاستها وداود لا يعتبر خلافه في الاجماع. شفت يا اخويا الكلام ده؟ يبقى اذا القول ده موصوف به، القول الثاني المشهور جدا اللي الناس عايزه تاخد بيه كلها دي، او اكثر الناس يقول لك اصل في خلاف، الشيخ ابن عثيمين قال اصل الشوكاني بيقول في خلي بالك عشان تعرف انت بتحط نجاسه على جسمك وصعب تبطل وبتتضمخ بالنجاسه ولا يجوز، خلي بالك من اللي بتعمله في نفسك. الله. يبقى الوصف بتاع القول الثاني ده اللي انت بتعتمده وبتثبت ان هو في خلاف موصوف بايه؟ موصوف بانه خطا صراح في قول ابن رشد الجد، موصوف بانه شاذ في قول ابن رشد الحفيد، موصوف بانه لا يعتبر خلاف داود في الاجماع اللي هو كلام الايه؟ العيني في البنايه. شفتوا يا اخوان؟ يبقى المساله مساله وثاقيه، والقول الاخر ده هو قول شاذ. بقي ان نتكلم بقى عن قضيه الايثيلي والميثيلي والمصنعات، وايه هي العبره فيها، والنبيذ الذي قال فيه اهل الكوفه انه جائز ان يشرب منه القليل